هديهم الله أولئك الذين هداهم الله هداهم الله هديهم الله وأولئك هم أولو الألباب هم أولو الألباب هم أولو الألباب وأولئك هم أولو الألباب هم أولو الألباب هم أولو الألباب أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار من في النار من في النار أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار الأنهار الأنهار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما فتريه مصفرا ثم يجعله حطاما ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب لأولي الألباب لأولي الألباب